باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليه. نعم. باب الهبة والعطية. أي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الهبة والعطية. والفرق بين الهبة والعطية أن الهبة ما أعطاه الإنسان في حال صحته، والعطية ما أعطاه الإنسان في حال مرضه. في حال المرض يسمى عطية، وفي حال الصحة يسمى هبة. الهبة من هبوب الريح أي مروره، يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها، وهبا بإسكان الهاء وفتحها، وهبا فتح الهاء بإسكان الهاء وفتحها، وهبا ووهب، وهب وهب. نعم. والاتهاب قبول الهبة. والاتهاب قبول الهبة، يقال اتهب من فلان، يعني قبل هبته. وهذه الكلمات تصريف الهبة، يعني أنها من هبوب الريح أي مرورها، كأنها تخرج من هذه الهبة، تخرج من هذا وتذهب إلى الآخر، هذا أخذها اللغوي. وأما تعريفها الشرعي فسيأتي. والاتهاب قبول الهبة، يقول اتهبت من فلان أي قبلت هبته، اتهبت أي قبلت الهبة التي أعطاني. نعم. والاستيهاب سؤال الهبة. والاستيهاب سؤال الهبة، تقول مثلا استوهبت فلانا، يعني طلبت منه أن يعطيني. فرق بين اتهبت واستوهبت. استوهبت بمعنى طلبت منه الهبة، واتهبت بمعنى قبلت منه الهبة. نعم. والعطية هنا الهبة في مرض الموت. قوله هنا والعطية هنا، يعني في هذا الباب، حيث فرق المؤلف رحمه الله بين الهبة والعطية، بأن قال باب الهبة والعطية. قد يقول قائل الهبة والعطية شيء واحد، تقول أعطاني زيد كذا ووهبني زيد كذا، وأعطيت فلانا كذا أو وهبته كذا، كلها بمعنى واحد. نقول هذا التمييز هنا في هذا الباب أن الهبة ما كان في حال الصحة، والعطية ما كان في حال المرض. والعطية هنا وليس في الشرع عموما ولا في اللغة، وإنما في هذا الباب بقصد المؤلف. والهبة هنا هي في العطية، الهبة في مرض الموت، المرض الذي، وليس المراد كل مرض، لأن بعض الأمراض لا يخشى منها الموت، كالزكام ووجع الرأس ونحو ذلك من الأشياء الخفيفة. وهي التبرع من جائز التصرف. وهي ما هي الهبة؟ التبرع. وش التبرع؟ يخرج البيع. البيع ليس بتبرع، والإجارة ليست بتبرع، وإنما هذا تبرع، يعني إعطاء بدون مقابل من جائز التصرف. التبرع من غير جائز التصرف هل ينفذ؟ لا. وإنما التبرع من جائز التصرف وهو المكلف الرشيد. بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، مفعول تمليك بما يعد هبة. أين مفعول تمليك؟ كلمة غيره، غيره، هذه كلمة غيره هي مفعول تمليك، تمليك غيره ما له المعلوم الموجود في حياته. وهذا التعريف ستأتي له المحترزات، سيذكرها المؤلف رحمه الله. نعم، بما يعد، نعم، بما يعد، بما يعد هبة عرفا، بما يعد هبة عرفا، يعني حسب العرف، سواء كان بلفظ الهبة أو بلفظ العطية أو بلفظ المنحة أو بلفظ التمليك أو بلفظ المناولة، ناولته شيئا بقصد أن تعطيه وإن لم تقل شيئا. نعم، فخرج بالتبرع عقود المعارضات كالبيع والإجارة. هذه لا تسمى تبرع ولا تدخل في الهبة والعطية لأنها عقود معاوضات، تبيع عليه أو تؤجر. نعم، وبالتمليك الإباحة كالعارية. وبالتمليك إباحة المنفعة، أنت لم تبح المنفعة فقط بل ملكته إياها، فالعارية ما ملكته إياها وإنما أعطيته هذا الكتاب يقرأ فيه ويرده عليك، أعطيته الكتاب بغير نية الرد يعتبر هبة تمليك. وبالتمليك الإباحة، يعني إباحة الانتفاع مع عدم التمليك كالعارية. نعم، وبالمال نحو الكلب. وبالمال الأشياء الأخرى التي ليست بمال، ليست بمال ولا تملك كالكلب، وكما تقدم لنا قريبا مثل خمرة الخلال. نعم، وبالمعلوم المجهول. وبالمعلوم المجهول، المجهول لا يصح إعطاؤه إلا فيما استثني، كما سيأتي مما إذا اشترك اثنان في شيء واختلط ووهب أحدهما نصيبه لصاحبه. نعم، وبالموجود المعدوم. وبالموجود المعدوم، فالمعدوم لا يصح هبته، وإنما لابد أن يكون الموهوب شيئا معلوما، فلا تعتبر هبة صحيحة إذا قال ما تضعه مثلا دابتي هو لك، هذا لا يعتبر هبة صحيحة لأن هذا معدوم وليس بموجود ولا يدرى ماذا يخرج. فلا تصح الهبة فيها. وبالحياة الوصية. وكذلك من المعدوم غير المقدور على تسليمه في حكم المعدوم وإن كان موجودا، فلا تحبه طيرا في الهواء ولا صيدا في البرية، لأنك لم تسيطر عليه ولا تصح ولا تقدر على تسليمه. وإن شرط العاقد فيه. نعم، فلا تصح الهبة فيها، يعني المعدوم. وبالحياة الوصية، تمليك ماله المعلوم الموجود في حياته، في حياته يعتبر هبة، وإذا كان بعد مماته هل يعتبر هبة؟ لا، بل يعتبر وصية له حق الرجوع فيها ما دامت، ما دام حيا. نعم، وإن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع، لأنه تمليك بعوض، بعوض معلوم، ويثبت الخيار والشفعة. وإن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع، قال خذ هذه مثلا هبة لك وأعطني هذا الشيء من عندك، خذ كتابي هذا هبة لك وأعطني كتابك الفلاني، هل هذه هبة؟ لا، لأنه مشروط فيها عوض معلوم، وتعتبر هذه في حكم البيع. لو أن أحدكما وجد في الكتاب عيبا فله حق الرد واسترجاع حقه. فإذا كان فيها عوضا معلوم فهي في حكم البيع، يدخله الرد بالعيب ويدخله الشفعة والخيار خيار المجلس، فلا تعتبر هبة ولو جاءت بلفظ الهبة. فإن كان العوض مجهولا لم تصح وحكمها كالبيع الفاسد فيردها. إذا كان العوض قال خذ هذه وأعطني كتابا مثلا، العوض معلوم أو مجهول؟ مجهول في هذه الحال، لا يدرى ما هو، فهي في حكم البيع الفاسد، ما يعتبر بيعا صحيح لعدم بيان العوض. والبيع الفاسد يرد مع نمائه المتصل والمنفصل. فيردها بزيادتها مطلقا، وإن تلفت رد قيمتها. فإن تلف ما أعطاه وهو يريد عوضا غير معلوم لزمه أن يرد قيمة ما أخذ. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. إذا أعطاه هبة ثم بعد يوم أو يومين جاء إليه وقال أنا أعطيتك على أن تعوضني وأنت لم تعوضني فرد علي ما وهبتك، فهل تقتضي الهبة في الأصل عوض؟ الأصل أن الهبة لا تقتضي عوضا سواء كان الواهب مساو للموهوب له أو دونه أو أعلى منه، فإن الهبة في الأصل لا تقتضي عوضا، فإن طلب العوض فلا يعطى إلا إن كان في المجلس ووجد ما يدل على طلب العوض. والهبة المطلقة إذا لم تكن مشروطة ولم يكن مذكورا فيها شرط فهي لا تقتضي أن يعوض عليها، سواء كانت الهبة لمثله، طالب أعطى طالبا مثله، أو أعطى من دونه، أو أعطى من هو أعلى منه، فإن الأصل في الهبة لا تقتضي العوض. وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر بيمينه. وإن اختلف في شرط عوض، قال مثلا أنا أعطيتك وشرطت عليك أن تعطيني عوض، قال الآخر لا أعطيتني ولم تذكر لي شيئا، ولو ذكرت لي عوضا ما قبلت عطيتك، لكني قبلتها لأنها مجردة عن العوض، ظننت أنك تبتغي ثواب الله، وما دمت لم تعطني ابتغاء ثواب الله وإنما أعطيتني لطلب العوض فلن أعوضك، وطالب الآخر بالعوض، فالقول قول من؟ قول المنكر. قول منكر ماذا؟ منكر العوض، وتذهب عليه الهبة بلا مقابل. ولا يصح أن يهب مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع. ولا يصح أن يهب مجهولا، الشيء المجهول لا يجوز أن يوهب لأنه لا يدرى عنه ولا يعرف، فلا بد أن يكون معلوما. فلا يجوز أن يقول احلب شاتي وحليبها لك، وإنما بعدما يحلبها ممكن أن يهبه الحليب، لكن قبل أن يخرج لا. ولا يقول مثلا ما تلده بقرتي فهو لك، لا تصح هذه الهبة، وإنما ممكن بعدما تلد البقرة يقول خذ هذا العجل هبة مني لك. إلا ما تعذر علمه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة كالصلح. في حالة يجوز هبة المجهول متى؟ إذا اشترك اثنان في شيء اختلط ولا يعرف نصيب أحدهما من الآخر، فأعطى أحدهما صاحبه حقه فتجوز هذه الهبة، لأنه تنازل عن حقه المشترك لمن هو بيده، لمن هو بيده. ولا تجوز هبة هذا المجهول لغير من هو تحت يده. فلو أن مالا لزيد وعمر اختلط ولا يميز، لا يجوز لأحدهما أن يهب نصيبه لآخر أجنبي، وإنما يجوز أن يهبه لصاحبه الذي اشترك معه في هذا المال المختلط. ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد. جمل شارد يقول هو لك، لا تصح هذه الهبة. أو طير مثلا في الهواء يقول هو لك، لا يصح تصح هذه الهبة، لأنه غير مقدور على تسليمه. وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك فيقول قبلت أو رضيت ونحوه. وتنعقد بالإيجاب والقبول. بماذا تنعقد الهبة وتسمى هبة؟ بالإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له، بأن يقول له مثلا أعطيتك هذا الكتاب فيقول الآخر قبلت، هذا إيجاب وقبول. أو وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك أو هو لك أو ملكتك إياه أو خذه، كل هذه صيغة للهبة. والقبول قبلت أو يأخذه ويسكت وأخذه دليل القبول، أو المعاطات التي لا يوجد فيها قبول ولا إيجاب، لا يوجد فيها قبول من الواهب ولا إيجاب من الموهوب له، لا قبول من الموهوب له ولا إيجاب من الواهب، يكون معاطات أو رسالة مثلا مده له معه دراهم أعطاها لمن بجواره، هذه تعتبر هبة وإن لم يحصل فيها إيجاب ولا قبول. مثلا أرسل له رسالة هدية ولم يقل خذ هذا أو أهديتك هذا أو أعطيتك هذا، والآخذ لم يتكلم بشيء، فإنها تعتبر هبة. يعني كل ما دل على الهبة من قول أو فعل أو سكوت. وبالمعاطاة الدالة عليها أي على الهبة، لأنه عليه السلام كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول. يعني أنه كثير أعطاؤه وإعطاؤه عليه الصلاة والسلام كان بالمعاطاة ولم يكن بالإيجاب والقبول، ولو كان الإيجاب والقبول لازما لا وجد الدليل على ذلك، لكنه يعطي عليه الصلاة والسلام بدون أن يتكلم بشيء، ويقبل العطية عليه الصلاة والسلام بدون أن يتكلم بما يدل على القبول. نعم. ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا. ولو كان القبول والإيجاب لازم لكل عطية لنقل ذلك إلينا، لا بد أن ينقل نقلا متواتر أو دون درجة المتواتر، وهو النقل المشهور بالاستفاضة وبيان ذلك. والله